المرتبة الأولى من مراتب القدر المتضمنة لأمرين: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني الكتابة. شرع رحمه الله تعالى يتحدث عن الدرجة الثانية المتعلقة بمشيئته وقدرته، فلا يختلف العلماء في إثبات مشيئة الله وقدرته على كل شيء، وأن هذه المشيئة نافذة لا يمنعها شيء، وأن هذه القدرة شاملة لا تختص بشيء دون شيء كقول القدرية، فإن القدرية يقولون إن الله شاء الإيمان لكن لم يشاء الكفر، إذا ما أثبتوا المشيئة الشمولية. وهذا يعني أن الله إذا شاء للكافر الإسلام لا يتأتى. لماذا؟ لأن قدرة الله غير كاملة وغير شمولية، وهذا يعني أن العباد يشاءون ما لا يشاء الله، ويريدون ما لا يريد الله، ويقدرون ما لا يقدر عليه الله. وقدرية يصرحون في كتبهم ومؤلفاتهم لأن مشيئة الله غير كاملة للكفر، وقدرة الله غير كاملة، والسبب في ذلك أن القدرية شأنهم في ذلك شأن بقية أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وإن كانت هذه البدع متفاوتة في الضلال، متفاوتة في المنطلقات، متفاوتة في الأهداف والغايات، إلا أن هؤلاء يحكمون العقل ويقدمون على النقل، فكان هذا أعظم سبب في ضلالهم وأعظم انحراف في فهومهم. وفي نفس الوقت لو كانت هذه العقول سليمة من الشوائب لكانت مدركة بأن قدرة الله كاملة وقدرة الله شاملة ومشيئة الله نافذة في كل شيء، ولم يحصل في ذلك تناقض في فهومهم ولا عقولهم. قال الله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. شيء نكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم باتفاق الأصوليين، واختلف الأصوليون في النكرة في سياق الإثبات، والصواب أنها قد تفيد العموم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى: وهو القادر، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ولا يكون قاهرا حتى يكون قادرا. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وهذا من إثبات الأفعال الاختيارية، والقدرية مضطربون في هذا الباب، شأنهم في ذلك شأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإن هؤلاء مضطربون في باب إثبات الأفعال الاختيارية لله، ولكن ينكرون الاستواء، ينكرون العلو، ينكرون النزول تبعا لإنكار الأفعال الاختيارية لله. ولذلك من اللوازم التي يلزم بها الأشاعرة باعتبارهم أقرب الطوائف لأهل السنة، إذا كانوا ينكرون الأفعال الأثرية يلزم من ذلك إنكار القدرة، والأشاعرة ما ينكرون القدرة، الأشاعرة يثبتون القدرة، ولن ينكر الأفعال الأثرية يلزم وينكر قدرة الله، لأننا نثبت أن الله على كل شيء قدير، لازمه أن يكون الله فاعلا مشيئا قادرا باختياره على كل شيء. وهذا دليل واضح جلي أن هؤلاء في تحكيم عقولهم مضطربون، ولذلك يأتون بأشياء في موضع تناقض الأشياء في الموضع الآخر. قوله في التفسير الدرجة الثانية وهي مشيئة الله النافذة والقدرة الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، أي ما شاءه الله لا بد أن يكون، لا بد أن يقع، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله وما لم يشاء لم يكن، أي الذي لا يريده الله لا يقع ولا ينفذ، لأن الله جل وعلا ما أراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قوله وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، وهذه نازع فيها القدرية، ولا يرون الشمولية في قدرة الله ولا مشيئته. وهذا بلا ريب تكذيب لكلام الله، تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرق للإجماعات القطعية في هذا الباب، ومكابرة في المنقولات، ومنازعة للمعقولات. ولذلك كان السلف يضللون هؤلاء ويبدعونهم ويرونهم خارجين عن مذاهب أهل السنة والجماعة، واقعين في البدع والضلالات. وذهب بعض أئمة السلف إلى تكفير هؤلاء كتكفير أصحاب الدرجة الأولى الذين ينكرون علم الله واطلاع على الكليات والجزئيات، وينكرون أن الله يكون عالما بالشيء قبل وقوعه. ولذلك يقول الشافعي رحمه تعالى نظرهم بالعلم فإن أقروا به خصم، لأن ما جحدوا حج على ما أثبتوه، وإن جحدوا كفروا. والحديث في هذا الباب في تكبير هؤلاء هو حديث عن النوع، لأن هؤلاء مراتب، وهؤلاء لهم شبهة فيما يتحدثون عنه، والباعث لهم في هذا هو التقرب لله، والباعث لهم في هذا الباب هو التقرب لله، لم يكن عن بغض للإسلام أو محاربة لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة متفقون على إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما من حركة ولا سكون في الأرض إلا بمشيئة الله جل وعلا، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، أي الموجودات من خلق السماء والأرض وما بينهما. خلق الإنسان وما في جوفه والبحار وما في أعماقها وغير ذلك، وبين المعدومات التي سوف تكون أو أخبر الله عن وقوعها في المستقبل أو غير ذلك، لا يخرج شيء عن قدرة الله جل وعلا، وهذا من كمال عظمته وقدرته على كل شيء. فمن ظن أن الله يقدر على شيء دون شيء قال ضال منحرف. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الثالث على الحديث الوارد في الصحيحين في الرجل إذا قال لا أنا مت تدروني، قال شيخ الإسلام فهذا أنكر قدرة الله، وهذا يقول كفر بالإجماع، يقول وهذا كفر بالإجماع، شاهد أن من أنكر قدرة الله فإنه كافر بالإجماع. ولكن الله عذره لأنه ظن أن الله جل وعلا لا يقدر على جمع إذا تفرغ، وإذا قدر على جمع إذا سوف يعذبه. ثم قال عقب ذلك والحريص من أهل العلم والاجتهاد أولى بالعذر من هذا الرجل. قوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، وهذا رد على القدرية لأنهم نازعون في مسألة الخلق وهم مضطربون في هذا الباب، فلا يثبتون على قدم واضحة. لا يختلف أهل السنة بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم وخلق مشيئتهم وخلق قدراتهم وخلق كل شيء فيهم، وهذا نص القرآن ونص السنة، وأن الله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال تعالى الله خالق كل شيء، لا يخرج شيء عن خلق الله، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، بمعنى أنهم فيهم إرادات. لكما تقول طائفة من القدرية بأن العباد مجبورون، أو طائفة أخرى يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، فانشق عن القدرية الجبرية، يقولون بأن العبد لا قدرة له بمنزلة الشجرة تصرف الرياح كما تشاء، لا قدرة له ولا مشيئة له ولا حركة له ولا سكون له، هو يتصرف فيه بدون ذلك. طائفة أخرى يردون على هؤلاء قال لا، العبد له كل شيء حتى أنه يخلق فعل نفسه. فهذا السنة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقولون بأن العبد له مشيئة وله إرادة وله قدرة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله بنص القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى وهديناه النجدين، قال غير واحد من المفسرين أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. الله جل وعلا أتاه سمعا وبصرا ووهبه عقلا يفكر، وهداه بمعنى بين له طريق الخير وطريق الشر، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وهذا دليل أن له إرادة وله قدرة وله تصرفا، فهو حين يبحث عن الضلال عن الشهوات والولوء في المحرمات هو في نفس الوقت يبتعد عن الوقوع من أجل الأماكن الشاهقة وعن قتل النفس وعن الجوع، ويتقي الجوع بالطعام ويتقي الشتاء بالملابس، فهو الذي يؤدي هذه الأمور تحت غطاء القدرة والعقل والفهم، ترى هذا حج على فعله وممارسة المعاصي تحت غطاء أن هذا بقدر. فلماذا الأول لا يكون بقدر؟ ولماذا صار الثاني بقدر؟ عند مراد الله تفنك ميتا، وعند مراد نفسي تسدي وتلحمه، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه. قوله فقد أمر العباد بطاعته، وفي هذا أمور. الأمر الأول إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، لأن الأمر الله متكلم، ألا له الخلق والأمر. الأمر الثاني في أن العمل سبب لدخول الجنة. الأمر الثالث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الرابع حين أمر الله بالطاعات ونهى عن المعاصي دليل أن لهم إرادة ومشيئة، ففي الرد على القدرية والرد على الجبرية. وأهل السنة يكرهون القول بأن الله لم يجبر العباد، ويتحدثون يقول جبل ولا يقول جبر أو لم يجبر. وحين تنازع اثنان عند الأوزاعي، الأول السنة والثاني مبتدع، فحين قال المبتدع إن الله جبر العباد رد على السنة بأن الله لم يجبر العباد، فقال له الأوزاعي ما رد إلا خرجت من بدعة وقعت بدعة. وأقر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقوله طاعة رسله إثبات النبوات، بات الرسالات، بات الأمر، بات النهي، بات القدرة، بات المشيئة، في الرد على القدرية، الرد على الجبرية. قوله ونهاهم عن معصيته، لأنه لا بد يؤدي الأوامر وينتهي عن النواهي. وجاء في صحيح البخاري حديث فلان بن سليمان عن هلال بن عدي عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امه يدخلون الجنه الا من ابى. قال يا رسول الله ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. والعصيان نوعان، العصيان نوعان، اما بفعل الحرام او بترك الواجبات. وذاك الفعل عند اهل السنه يطلق على الاداء ويطلق على الترك. فاهل السنه حين يقولون عن الايمان بانه قول وعمل، ليس بمعنى العمل أن تؤدي فقط، وبمعنى أيضا تترك. ولذلك أهل السنة يقولون إن الترك قد يكون كفرا كترك الصلاة مثلا، إن الترك قد يكون كفرا كترك الصلاة بالكلية مثلا. إذا العمل عند السنة نوعان، إما تجاوب وإما ترك. ومن الردود على القدرية في هذا الباب أن العبد لو كان يخلق فعل نفسه لما كان عليه حساب ولا عقاب في ذلك. ومن ذلك أنه في الحالة يثبتون خالقا مع الله. ومن ذلك أيضا غلو في المخلوق ورفع له فوق منزلته. ويأتي إن شاء الله الحديث غدا على كون القدرية مجلس هذه الأمة ووجه المشابهة وإرادة أثار واردة في هذا الباب. وعندما تقدم في الإشارة بالأمس أن هذا لم يكن شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. قوله وهو سبحانه يحب المتقين في إثبات صفة المحبة لله، قال تعالى يحبهم ويحبونه. والله جل وعلا حين يحب أهل الطاعات يبغض أهل المعاصي، ففي إثبات الإرادة لله جل وعلا، وفي إثبات كمال القدرة لله جل وعلا، وفي إثبات شمول المشيئة لله جل وعلا. قوله يحب المتقين، أجمع ما قيل في التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور. قوله محسنين، والإحسان أقص من التقوى، فهو يشمل التقوى وزيادة. ومقصود الإحسان في هذا الموضع في كل شيء. والذي قال الله تعالى في سورة عمران: والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، أي في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم. وأما الإحسان فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قول المقسطين، والمقسط غير القاسط، القاسط هو الجائر. قال الله: وأما القاسطون فكان لجهنم حطبا. وأما المقسط فهو العادل. المقصود بالمقسطين العادلين في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، فإن هؤلاء يحبهم الله جل وعلا. ولذلك نقل العلماء بأن الله يحب العدل، وأن ما اتفق عليه الشرائع كلها. والناس كلهم منهم كافر ومنسوم وجن يحبون العدل ويكرهون الظلم، ولذلك حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه، قال: وجعلت بينكم محرما. ولكن ما يبغى أن نحرم الظلم بكل الصور وبكل معانيه، من الغيبة والنميمة والبهت والتقصير في حق الله جل وعلا، والتقصير في حق النفس وأذية العباد، من ذلك التجاوز إلى فعل الحرام. هذا يعتبر ظلما، يظلم العبد نفسه بفعل الحرام من حلق اللحى وإسبال الأذر ومن النمص والنامصة ومن أكل الربا وغير ذلك مما حرم الله جل وعلا. هذا كله من الظلم. قوله: ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم. والأدلة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة. الشاعر يعرفون ذلك ويقولون عن الرضا علامة للقبول، وهذا عند أهل السنة من لوازم الرضا وليس هو معنى الرضا. فأهل السنة يثبتون الصفة ثم يذكرون لوازمها. ويؤخذ في كون الله جل وعلا يحب المتقين ويرضى عن الذين آمنوا إثبات القدرة وإثبات المشيئة الشاملة وإثبات العدل، لأن الله قال: ولا يحب الكافرين. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن ماذا قال؟ ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فالذي يحب الطاعات يبغض ويكره المعاصي. قوله: ولا يرضى عن القوم الفاسقين. الفسق نوعان: فسق مخرج من الملة وفسق غير مخرج من الملة، كلاهما جاء في القرآن. أما ما جاء في القرآن من فسق مخرج من الملة فكقوله جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الفسق نبي الاتفاق المخرج من الملة. وأما الفسق الذي لا يخرج من الملة كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الفسق لا يخرج من الملة. وقوله: ولا يحب الفساد. ولا يخرج ذلك عن كونه مخلوقا لله. ليس معنى ذلك ان الله اذا كان لا يحب ان الله ما خلقه. الله خلق الخير وخلق الشر، وهذا هو اللبس عند القدريه، يقول اذا كان الله يظهر الفساد كيف يخلقه؟ إذا لم يكن الله جل وعلا خالق الله فمن الخالق؟ إذا لو يوجد خالق آخر وإثبات إله آخر ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذاق كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يشركون، سماه الله شركا. فمن جعل مع الله خالقا آخر فإنه قد أشرك بالله. وذكر الله جل وعلا: قتل اليهود عزير بن الله، وقتل النصارى المسيح بن الله. ذلك قوله بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ونزيد ان شاء الله غدا الباب بيانا على قول المؤلف العباد سائلون حقيقه، والله خالقهم وخالق افعالهم. نعم رابط ما كان منه محرما او مكروها او كفرا، ايضا الكتب المؤلفه افضل الكتب، سواء المتقدمين او المتاخرين في هذه المساله. التشبه بالكفار مراتب، ومن افضل من تحدث عن مراتبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ومؤلف آخر لأحد الأشاعرة المعاصرين الغماري اسمه الاستنطاق لغزو التشبه في الكفار، كتاب طيب عظيم، لكن المؤلف أشعري ضال منحرف. وفي عدة مؤلفات وعدة رسائل مختصرة مطولة في هذا الباب، إلا أن شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخاطب أصحاب الجحيم جمع أوعى وأصقل بصرف النظر عن الأمثلة بقدر ما هو يذكر قواعد، لأن ذكر القواعد هي منطلق من ضرب الأمثلة، لكن ضرب الأمثلة قد لا تؤصل القواعد في هذا الباب. وتشبه في الكفار مراتب، منهم ما يصل إلى حد الكفر، منهم ما يصل إلى الكفر الأصغر، منهم ما يكون من الكبائر، ومنهم ما يكون من الصغائر، ومنهم ما يختلف العلماء، منهم من يقول بانه محرم، منهم العلماء من يقول بانه مكروه، كقوله صلى الله عليه وسلم اليوم النصارى لا يصلون في نعالهم. ذهب بعض العلماء الى ان صلاه النعال واجبه في بعض الاحيان مخالفه لليهود والنصارى، وقال الجمهور بانه مكروه وليس بمحرم من لم يصلي في نعالهم، لانه مستحب ان يصلي، واذا ترك يكون قد وقع في المكروه ولم يقع في الحرام. ومن ذلك من كانت لحيته بيضاء اختلف الفقهاء هل يجب عليه صبغها بغير الاسود ام لا، او لا، منهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال يجب في العمر ولو مره، ومنهم من قال بان الصبغ مستحب وترك ذلك مكروه وليس بحرام. لان هذه امور اختلف العلماء فيها مع التشبه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه، وأخبر هذه الأمة سوف تأخذ ما أخذ الأمم السابقة شبرا بشبر ذراعا بذراع، وفي نفس الوقت بين أن متشبه بقوم فهو منهم، كما في مسند أحمد وقال عن ابن تيمية إسناده جيد وظاهر يقرأ الكفر المسببين وأقل أحواله التحريم. وأما مراتب التشبه فهي على النحو التالي: الأمر الأول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما ثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يختلف العلماء كيكثر من أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، والخبر في صحيح الإمام مسلم. الأمر الثاني ما كان من خصائصهم وشعائرهم ويتميزون به عن غيرهم في عباداتهم ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يختلف العلماء في تحريمه، فهذا لا يختلف العلماء في تحريمه. وهذا مراتب، منه ما يصل حتى الكفر كلبس الصليب، فإن الكفر أكبر مخرج عن الملة، ومنه ما لا يصل إلى الكفر الأكبر. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يتميز به الكفار عن المسلمين، ولم يرد به نص وإنما مأخوذ ذلك من واقعهم، يتميزون به عن المسلمين، فهذا حرام أيضا. من ذلك لبس البرنيطة، فإن هذا من خصائص الكفار. ومن ذلك ملابس الوافدة النسائية، وكثير من ملابس الوافدة النسائية كلبس العاري، وهؤلاء الذين يجلبون ملابس الكفار إلى بلاد المسلمين هم أبغض الناس إلى الله جل وعلا، كما جاء في البخاري، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية، هذا الشاهد، ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم ليريقه بغير حق. هؤلاء أبغض الناس وأبغض الرجال إلى الله جل وعلا. القسم الرابع ما فعله الكفار وفعله المسلمون، وهذا قسمان وهذا قسمان. القسم الأول ما تميز به الكفار وفعله فتقة المسلمين ولم يفعله خيارهم، فهذا حرام لا يجوز التشبه به، لأن الذي فعله من المسلمين هو الفتقة، وهؤلاء لا عبرة به. القسم الثاني ما فعله الكفار وفعله خيار من المسلمين، فهذا يخرج عن حيز التشبه. القسم الثاني ما فعله الكفار وفعله خيار من المسلمين، فهذا يخرج عن حيز التشبه. حفر الخنادق مثلا التشبه به ونحو ذلك، مثلا يفعلون وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من أسلحتهم ونحو ذلك. بعض الناس يتصور أنه لا يقع التشبه إلا في العبادات دون العادات، وهذا غلط. فإن عمر رضي الله عنه قال، كتب أصحابه، وهذا في صحيح مسلم، قال: إياكم وزي أهل الإشراك، وهذا في صحيح مسلم، ونص صريح أن التشبه يقع في العادات كما يقع في العبادات. فالأمر الذي يختص بالكفار وفعله المسلمون خرج عن حيز التشبه. الله أعلم. نعم. تشبه بين الفسق. ذكر الأخ يقول: هل يختص بالتشبه بين الفسق؟ ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام فرح البلوغ على قوله صلى الله عليه وسلم: شبه بخوف منهم، قال: يدخل في ذلك التشبه بأهل الفسق وأهل البدع. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء، وهذا الذي يكتب الشيخ محمد رحمه الله تعالى في فتاويه، إن التشبه منهي عن التشبه بالكفار والتشبه بالأعاجم المسلمين، حتى التشبه بالأعاجم المسلمين لا ينبغي، لأن الأعاجم يفتقرون بين ملابس المدارس الشرعية، فلا تتشبه بالأعاجم وإن كانوا مسلمين، لأن هذا يقتضي تغيير الصبغة، لأن هؤلاء إحنا نتشبه بهم، وغالب أن هؤلاء قد يقعوا في التشبه، يقول لأنه قد يكونون بعيدين عن الثوابت الشرعية، وبالتالي ابن تيمية أوسع من هذا، قال: حتى تشبه العاجم المسلمين لا يجوز. شيخ، من المعروف أن صفات الله عز وجل بالصنع يفوقون الكيفية ولا يفوقون المعنى، مثل الصفات الذاتية مثل الوجه واليدين، هذه تفوق طبعا في الكيفية، لكن المعنى ماذا نقل بمعنى؟ الفعلية والاختيارية كل واحد، والذاتية لا ما نختلف عنها، الرسول لا يختلف في الباب، واحد مضطر عنده أن يثبتون حقيقة الصفة ولا يثبتون كون الصفة، لا مضطرد، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، نسبة حقيقة الأسماء الواقع حقيقة، ليس مجازا ولا غير ذلك، لكن لا نثبت كيفية ينزل، مثل في شخص ينزل الدرجة من تنزول هذا، هذا مبتدع ضال منحرف، وما نسبه من بطوطة عن ابن تيمية قال حضرت له خطبة فقال ان الله ينزل ثم نزل عدد كانت تنزل، هذا المخطوطه كذاب، فلا يعتبر بكلامه، ولا يكون غالبا كان كذابا منحرفا اشعريا هالكا، ولم يكن صادقا بذلك، فانه ذكر التاريخ من كذبه، وفي التاريخ نفسه ذكره، ذكر ابن كثير ان تيميه كان في السجن في القلعه، قلعه دمشق، هذا دليل على كذبه وان الله فضحه، زاد على هذا لا يعتبر بكذا، ليس من اهل السنه في نقله ولا كذب، الامر هذا يخالف ما ابن تيميه يصنع رحمه الله تعالى. فكان ابن تيميه من ابعد الناس عن التمثيل وعن الطب، بل كان يحارب بكل قوه في المؤلفات ومصنفاته. نعم. ماذا نقول بمعنى؟ نثبت المعنى ونثبت الحقيقه، ولكن لا نثبت الكل. الكل هذا الذي ننفيه، لان كما قال السوء معلوم والشيء مجهول، مجهول بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فهو معلوم. أقول اليدين معناها ماذا؟ نعم حقيقة، بس حقيقة، بس اليدين حقيقة. نعم نعم. بالنسبة للشبه الكفار، هل من أسلم من الكفار نمر بتغيير زيه؟ نعم. هل من أسلم من الكفار نمر بتغيير زيه؟ أم أن الحديث نزع العرب؟ لا يبقى الكفار حتى الكافر إذا أسلم نأمر بتغيير زيه إذا كان هذا الزي من خصائص الكفار، أما إذا لم يكن هذا الزي من خصائص الكفار فأطلق على ما هو عليه، أما إذا كان هذا من خصائص الكفار فنأمر بلبس خصائص المسلمين، أما إذا كان هذا لا يخص فيه الكافر فنبقي على ما هو عليه لا نغير، حتى اسمه إذا كان اسمه لا يخالف أسماء المسلمين لا نغير اسمه، نبقي على ما هو عليه. تصور بعض الناس إذا تاب يغير اسمه تبعا لتوبته، هذا ليس له أصل، لم يكن نفسه يغير اسماء الصحابة. لبس الإفراج إذا منتشر عند العرب هل يقال من خصائص يبقى التفريق بين اللباس، يعني شخص يلبس مثلا يسمى بالبنطال والجنس وما يسمى بالكرافتة والبرنيطة هذا لا يفعل ذلك المسلمون، إنما فعل فسقة المسلمين. نعم يوجد بعض الناس يلبس سروال الخليل هذا صحيح، لكن لم يكن بصورة البرنيطة أو صورة الكرافتة، هذا من شعار السق ليس من شعار الصالحين منهم. وفي نفس الوقت هذا جاء من أثر العزبية ومن أثر الاستعمار الواقع على بلاد العرب المسلمين في الجزائر وفي أكثر الدول الإفريقية ونحن ذلك، فلما جاء الاستعمار هو الذي غير معالم وشعائر وملابس المسلمين، فنحن نستعمل التشبه به كانوا خصائصهم. وفي نفس الوقت جاء حديث أبي أمامة في المسند حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن النصارى يتسولون ويعتذرون، قال تسولوا وأتذروا وخالفوا اليهود، تارة من فعل ذلك وتارة من فعل ذلك تارة أخرى، فالذين يداومون على ذلك هم مخالفون لهذا النص. نعم. لبس الطيب للمرأة عند محارمها وعند النساء كجزء من الصحيح أن ملابس المرأة إذا كانت تبدي تقاطيع الجسم أنها لا تجوز. الحديث الوارد في مسند أحمد أن النبي لقي أسامة وسأله عن القميص الأبيض قال أعطيت زوجتي، قال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، دل على أنها ما تلبس ما يبدو تقاطيع جسمها. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، فسره الشيخ سبحانه وتعالى في لباس المرأة المسلمة بعدة أمور، من ذلك ما ذكر الله تعالى بأنها تلبس ملابس لتصف تقاطيع الجسم، هذا نص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. المرأة سواء كانت لابسة للتنورة أو للجوز أو غير ذلك ولا تصف تقاطيع الجسم فلا يحل لها هذا اللباس، إن تلبس لباسا فضاضا لا يصف تقاطيع جسمها. كرة ما يقال إلا الكرة، أيضا حتى الكرة إذا تبدي بأنظمة الغرب الآن هي بلا شك من أعظم التشبه بالكفار على الطريقة المعروفة، يعني لو أن طائفة يلعبان كرة مثلا بشكل ما حضر طبعا ستر العورة ولا في سب ولا شتم ولا غير ذلك، ولكن يغيرون نظام الكرة، يعني ما يكون متقيدين بنظام اللعبة العالمية، من لبس الكرة بيده فلا فاول، ما يسمى بخط الستة وخط الثلاثة عشر وما يسمى بالبلانتي والكورنر والفاول وغير ذلك، إذا وجدت هذه الأشياء لا شك أن هذا تشبه بالكفار، حين يلعبون الكرة على نفس النظام النمط الغربي كورنر وفاول وأحد عشر لاعب في اليمين أحد عشر لاعب في الشمال وحارس، هذا لا شك أن تشبه بالكفار، وهي أبعد هي أبعد، هي الكرة الآن تحاكم للطاغوت ليس تحاكم لشرع الله، فلو أن لاعبا الآن النظام الموجود العالمي صار في الداخل أو في الخارج وكل لعبة عالمية خبيثة منخرطة الماسونية وإبعاد المسلمين عن دينهم وعقائدهم ونحو ذلك، فأيضا تحاكم الطاغوت هم يريدون تحاكم الطاغوت، فلو أن لاعبا الآن في اللعبة العالمية تزحلق على اللاعب متعمدا وكسر قدمه، يوجد هذا بكثرة حين يكون اللاعب موهوبا في هذه اللعبة يحسدونه كما يريد الحذر في غيرهم أيضا، فيحاولون مثلا تنيع عن ذلك أو وقافة في اللعبة والانطلاقة لتسجيل هدف أو غير ذلك، يحاول تزحلق عليه متعمدا وكسر قدمه، قال يريد الشرع إذا كان في بلد مسلمين، قال لا شرع على هذا الباب، تتحاكم للنظام اللعبة، تتحاكم النظام اللعبة، طبعا هذا تحاكم الطاغوت ألم ترى إذا الذين يزعمون أنهم آمنوا وأنزل إليكم من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أما لو أن فريقين يلعبان كرة بدون سب ولا شتم ولا قمار ويستران العورة ويغيرون نظام اللعبة، مجرد هذا يقذف وهذا يقذف ويغير في نظام اللعبة، هذا لن يدل دليل على المنع. نعم. يحاول الإنسان يغير الآية كرامة هذه يزيدها. نعم. الله عنك شيخ، لبس الملابس الكفار في بلاد القاعدة التميز أو حتى في بعض البلاد العربية القاعدة التميز يكاد يطلع عليه ضرر، ونعم لقد دائما يسألون بذات الذين يعيشون بلاد الغرب حين يلبسون اللباس غير لباس الكفار يحصل تميز وذلك يكون هدفا للغربيين فليراعوا فيها المصالح. يعني شيخ الحبشة كانوا يلعبون في المسجد، نعم. طبعا لعبتهم هذه أخذوها من الحبشة، ما يخالف إذا كانت يعني أمور يعني لا تخالف ما عليه الإسلام فلا حرج، لعب الحبشة بالدرك اتقوا على الحرب فلا حرج منه. عمر الشام خرج الطلاب استقبلوه فأجازهم من الحبشة الكفار. عمر؟ عمر. نعم. خرج الطلاب استقبلوه. طلاب؟ نعم طلاب. يذكر عبد الله. نعم. تفضل كمل. فأجازهم من الحبشة الكفار. طبعا هذا أذكر ما في تراجع الترجمة ليس له أصل هذا ولا ليس فيه. نعم. حكاية تاريخية هذه ليس لها أصل. ثم أن الأثر أيضا ما جاب الطلاب أو التلاميذ هذا ليس له أصل. خرج المسلمون. نعم. المرأة كلها عورة عند المرأة. المرأة عند المرأة كلها عورة ولا يستثنى إلا ما دل على الدليل من كشف الرأس والوجه والعنق ورفع اليدين والقدمين ومع ذلك فكل عورة لأن النص عام المرأة عورة. شيخ الله إيه نعم لأنه أتى بوعيد هو وقع في بدعة يعني أتى بشيء غلط يحتاج لتفصيل فحين قال إن الله لم يجبر وقع في تفصيل مسألة تفصيل كما فصل فيها شيخ الإسلام هو خير مكتبها في مسألة كتاب الإيمان من الفتاوى وذلك في المجلد الخامس والسادس في كلام جيد له حول مسألة الجبر وما يتعلق بذلك وعلى حكاية الأوزاعي هذه والتفصيل وشرحها وبين معناها أنصح الأخوة بقراءة المجلد الخامس والسادس من فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. نعم ارفع الصوت ما تستطيع النافلة في الدابة صلاة النافلة في الدابة لا تستخر أما في الحضر فلا تصلى على الأرض ذكرت الشيخ الحديث والعجب في الحرم نعم نعم ما معنى ذلك معنى قول صلى الله عليه وسلم أن أفضل رجال الله تعالى ملحدهم في الحرم على خلاف العلماء والإلحاد في الحرم في خلاف الشنقيطي رحمه تعالى في أضواء البيان يرى أن التصوير في الحرم من الإلحاد الشنقيطي رحمه تعالى في أضواء البيان يرى لما نتكلم المرسي بالإلحاد أو التصوير في الحرم من الإلحاد وبعض العلماء يقيد الإلحاد كمرسي بالإلحاد أن يريد الحرم أهل الحرم بسوء كقتال أو استيلاء على الحرم أو منع المصلين ونحن ذلك الصواب أن هذا الإلحاد من هذه المعاني وما شابهها أما وجود معصية في الحرم الصواب أن هذا ليس من الإلحاد إذا إنسان عصى الله في الحرم ليس من الإلحاد الصواب أن الإلحاد هو منع المصلين أو إيجاد قتال ومعركة في الحرم ونحو ذلك. حفظ عنك قصة ذكر الإمام أحمد من بعد ما جلد وأتت الصلاة لما أراد أن يصلي أنكر عن بعض عنده أن فيك دم ما صح هذا أعد أنكر علي من عنده لما أراد أن يصلي ما هو هذا يصلي؟ ها؟ ما هو؟ الإمام أحمد لما أراد يصلي كان في بعض الجروح أنكر علي أن فيك دم وأنت كيف تصلي؟ ما صح؟ طيب ما أعرف هذا لكن اللي أعرفه جاء في البخاري معلقة قال الحسن كان الناس يصلون في جراحاتهم ودماءهم الصحابة هذا هم مركعية في هذا الباب كانوا يصلون في الحروب في دمائهم وجراحاتهم ولم يكن أحد منهم ينكر على أحد شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ولا علينا من المخالف ما دمنا نستمسك في أثر الصحابة فلا علينا من المخالف ذا الأحناف والحنابلة أو غير ذلك. نعم. نعم. قبل خمسة العصر. نعم. هو نعم ظاهر الأثر الوارد في أربع ركعات قبل صلاة العصر أن تكون بسلام واحد. هذا ظاهرة العالي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وابو داود جماعة من طريق الإسحاق الصبيع عن عاصم الضمرة عن علي إسناده جيد. أما حديث رحمه الله صلى قبل العصر هذا ضعيف منكر كما دائما نوضح للأخوة. أما حديث كان رسول صلى قبل العصر فهذا حديث جيد وقوي جاء من رواه الإسحاق الصبيع عن عاصم الضمرة عن علي لا بأس بإسناده. حجوا بمثله. نعم. عندما وقع مع هذا كان بتأويل يعني عبد الله بن الزبير احنا موقع بينه وبين الحجاج من قتال في الحرم واحتمى عبد الله بن الزبير الحرم لأن ابن الزبير كان هو الحاكم الحقيقة في ذات الوقت كما ذكر ابن كثير وحكوا عن الجمهور فبالتالي كان الباغي عليه هو يزيد بن معاوية والباغي عليه الحجاج وأضرابه من البغاء آنذاك فاحتمى عبد الله بن الزبير لأنه كان الحاكم وفي ذلك الوقت كان نصح صالح بن الزبير أن يخرج من الحرم ولا تكون الحرم يعني عرضة للضرب والسقوط ونحو ذلك لكن بعض العلماء يرى أنه لا حرج بذلك ولأن دم المسلم أعظم من الكعبة كما أمر بن عمر تعقل من أعظم حرمة عنده والله للمؤمن أعظم حرمة من كيف عبد الله بن الزبير والله كان متأولا ثاني كان هو الحاكم والباغي كان الموضع هو يزيد والحجاج لماذا يقاتلان على الزبير كان المفروض يهلانه ويتركان على أقل تقدير كان يريدان الملك والسلطة لا يقاتلان حتى يفرض رأي عليك وسط حرم الله فالصواب كان الحق مع عبد الله بن الزبير وكان الظالم الباغي في ذلك هو يزيد بن معاوية والحجاج نقف على هذا بس سمعي.